أتمنى من الأخوان والأخوات أنهم يخرجون عن الموضوع مثل ما تكلموا عن كلمة فاشن، وهذه سوف نتطرق لها حرف الإس إذا وصلنا عند حرف الإس. وأتمنى من الجميع أن يعرف نطق حرف السي وكيفية أو معرفة نطقه عندما يأتي معه إحدى الحروف التي أخبرنا عنها اللي هو حرف الإتش أو حرف الإي آي واي أو الإحدى الحرفين أو الحرفين اللي هو الآي والأي أو الآي والأو في كلمة gracious. وننتقل للأحرف التي بعد حرف السي وهو حرف ال